الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في أبواب الحج: الباب الرابع والخمسون، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر. وجاء في حديث جابر الطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص. وهذا الخبر رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. وكثير من العامة يصعدون على جبل يسمونه بجبل الرحمة، وهذا غير مشروع، ولا أعلم لهذه التسمية أصلا. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا أبو أحمد الزبيري قال أخبرنا سفيان وهو الثوري. قد تقدم الحديث عن هؤلاء، فهم أئمة ثقات. قال الثوري: عن عبد الرحمن بن الحارث ابن عبد الله قال ابن معين: ليس به بأس. وذكره ابن حبان رحمه الله تعالى في ثقاته، وقال: كان من أهل العلم. ووثقه ابن سعد والعجلي، وصحح له الترمذي وابن خزيمة، وقد ضعفه أحمد وعلي المديني، وقال النسائي رحمه الله تعالى: ليس بالقوي. وقد تفرد رحمه الله بهذا الخبر وفي معناه أحاديث كثيرة، من ذلك حديث جابر في صحيح مسلم. قال عبد الرحمن بن الحارث ابن عبد الله ابن عياش ابن أبي ربيعة عن زيد بن علي، وهذا زيد بن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب. ذكره ابن حبان رحمه تعالى في ثقاته، وقال: رأى جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: مرقت الرافضة علينا كما مرقت الخوارج على علي. وقد قتل زيد بن علي بالكوفة، قتله يوسف ابن عمر في زمن هشام ابن عبد الملك 20 و100، وهو يوم قتل ابن 42 سنة. قال جرير بن حازم رحمه الله تعالى: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام كأنه متساند إلى خشبة زيد بن علي وهو مصلوب، وهو يقول: هكذا تفعلون بولدي. فقد خرج له أبو داود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه. قال زيد بن علي عن أبيه: ووالده هو علي بن الحسين زين العابدين، أمه أم ولد اسمها غزالة ويقال سلامة، ثقة مأمون لا يختلف العلماء في ذلك. قال الزهري رحمه الله تعالى: ما رأيت قرشيا أفضل منه، وكان مع أبيه يوم قتل وهو ابن 23 سنة، وله ترجمة مطولة في السير وفي تهذيب الكمال فلتراجع. وقد روى له الجماعة ومات سنة 94 وصلي عليه بالبقيع. قال علي عن عبيد الله ابن أبي رافع وهو كاتب علي رضي الله عنه ثقة كثير الحديث خرج له الجماعة. قال عبيد الله عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال هذه عرفة وهو الموقف وعرفة كلها موقف. واستثنى من ذلك الوقوف ببطن عرنة للأحاديث الصحيحة في هذا الباب، وقد اتفق الفقهاء على هذا. وقال الجمهور من وقف بعرنة دون عرفة لا يصح حجه، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد ورواية عن مالك. وحكي عن مالك أن حجه صحيح ويريق دما، والصواب الأول، فأن الوقوف لا يصح إلا بعرفة وهو ركن من أركان الحج. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفذا، رواه الخمسة وغيرهم بسند صحيح. ويصح الوقوف بعرفة ولو شيئا يسيرا من ليل أو نهار لحديث عروة ابن مضرس، وقد أفتى بذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره. ويأتي إن شاء الله تعالى الحديث عن هذه المسألة وبيان الراجح من المرجوح. فقد قال بعض الفقهاء يجب الجمع بين الليل والنهار، وقال بعض العلماء لا يصح الوقوف إلا من بعد الزوال، وهذا قول الجمهور. وإذا أتى عرفة بعد الزوال فلا يخرج منها إلا حين تغاب الشمس وتذهب الصفرة ويغاب القرص، فإذا دفع قبل ذلك فعليه دم. وقال آخرون له أن يقف بعرفة بعد الزوال ولو قليلا، فإذا دفع قبل الغروب فقد ترك السنة ولا شيء عليه. وقال بعض العلماء يصح وقوفه قبل الزوال، وهذا تفرد به الإمام أحمد رحمه تعالى عن الأئمة الأربعة. ويأتي الحديث إن شاء الله تعالى عن هذه المذاهب وبيان الراجح من المرجوح. قوله ثم أفاض حين غربت الشمس، وفي حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، رواه مسلم. وهذا غير واجب في أصح قولي العلماء لحديث عروة ابن مضرس قال صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه يعني بجمع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه، رواه الخمسة بسند صحيح. وقد أخذ الإمام أحمد رحمه تعالى من هذا الحديث جواز الوقوف قبل الزوال، ويحمل فعله صلى الله عليه وسلم في وقوفه بعد الزوال على الاستحباب. ويصح في هذا أن يحمل فعله في الوقوف إلى الغروب على الاستحباب بدليل حديث عروة. ويؤكد هذا أنه لو اقتصر في وقوفه على الليل دون النهار أجزى، وقد أفتى الصحابة في هذا ودلت عليه الأدلة وحكاه بعض العلماء إجماعا. ويأتي إن شاء الله تعالى الحديث عن هذه المسألة في بابها على حديث عروة ابن مضرس إن شاء الله تعالى. قوله: وأردف أسامة ابن زيد، في جواز الإرداف على الدابة بشرط أن تكون مطيقة، وإذا كانت غير مطيقة فلا يجوز الإرداف عليها، لأن ذلك تعذيب للحيوان. وقد كتب الله الإحسان على كل شيء كما جاء هذا في صحيح الإمام مسلم من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه. ويؤخذ من هذا قرب أسامة من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان حبه وابن حبه. ويؤخذ من هذا استحباب ملازمة أهل العلم والفضل للاستفادة من علمهم وأدبهم وهديهم وسمتهم وخلقهم. قوله: وجعل يشير بيده على هيئته والناس يضربون يمينا وشمالا يلتفت إليهم ويقول: يا أيها الناس عليكم السكينة. وجاء في رواية ابن عباس عند البخاري: فإن البر ليس بالإضاع، أي السير السريع. وقد قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه حين خطب بعرفة: ليس السابق من سبق بعيره وفرسه، ولكن السابق من غفر له. قوله: ثم أتى جمعا فصلى بهم الصلاتين جميعا. السنة لمن دفع من عرفة ألا يصلي المغرب حتى يصل إلى مزدلفة ما لم يخشى فوات الوقت. وقد جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت الصلاة ولم يصلي بينهما، رواه مسلم. ويؤخذ من هذا أنه لا حرج من الفاصل بين الصلاتين. والسنة في هذا أن يؤذن أذانا واحدا للصلاتين وأن يقيم لكل صلاة. قوله: فلما أصبح أتى قزح ووقف عليه. قزح بضم القاف كعمر قاله في النهاية، وقال في التحفة بأنه بفتح القاف والزاء، وهو اسم جبل بالمزدلفة. وبعض العلماء يغاير بين قوس قزح وبين اسم هذا الجبل، فقوس قزح يقرأ بضم القاف، وقزح قرئ بضم القاف وفتحها. قوله: ووقف عليه، وهذا السنة. قال تعالى: فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وجاء في صحيح مسلم من حديث جابر قال صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وجمع كلها موقف. قوله: وقال هذا قزح وهو الموقف وجمع كلها موقف، وهذا جاء في صحيح مسلم حديث جابر. والوقوف بالمزدلفة واجب، ليس بركن كقول طائفة ولا بالسنة كقول آخرين. ويأتي إن شاء الله تعالى الحديث عن هذه المسألة. فقد اختلف الفقهاء رحمه تعالى في حكم المبيت بمزدلفة، فقال بعض العلماء بأنه ركن لحديث عروة، وقال بعض العلماء بأنه السنة لحديث الحج عرفة، وقال بعض العلماء بأنه واجب، وهذا قول الأكثر وهو الأقرب إلى الأدلة، فليس بركن لأن دلت القائلين بأنه ركن غير قوية وليس بسنة، لأن دلت الذين يقولون بأنه سنة غير صريحة، والذين يذهبون إلى الوجوب أدلة قوية، ولذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرخص لأحد إلا للضعفاء، فهذا يفيد أنه ليس بركن وليس بسنة، ويأتي إن شاء الله تعالى الحديث عن ذلك. قوله ثم أفاض حتى انتهى إلى وادي محسر، محسر من الحرم بالاتفاق، وقال الجمهور هو برزخ بين منى ومزدلفة وليس من أحدهما. وذهب بعض العلماء إلى أنه من منى، وفي صحيح مسلم ما يدل على هذا. قوله فقرع ناقته فخبت حتى جاوز الوادي، وهذا السنة حين الرجوع من مزدلفة إلى منى، والحكمة من ذلك تعبدية على الصحيح، وربط هذا بكونه موطن عذاب لا دليل عليه. قوله فوقف وأردف الفضل، يؤخذ منه جواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة. قوله ثم أتى الجمرة، أي جمرة العقبة، وأفادت الروايات الأخرى فجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. وأفادت الأحاديث الأخرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، ولا تشرع التسمية مع التكبير. قوله ثم أتى المنحر، وهذا على الاستحباب، فإن السنة في يوم النحر أن يرتب أفعال الحج، فيرمي أولا ثم ينحر إن كان متمتعا أو قارنا، ثم يحلق، ثم يطوف بالبيت، ويحصل التحلل الأول برمي جمرة العقبة. قوله ثم أتى المنحر فقال هذا المنحر ومنى كلها منحر. والواجب في النحر أن يكون في الحرم، ولا يصح النحر خارج الحرم، فلا حرج من النحر في منى أو في مكة أو في المزدلفة. قوله واستفتته جارية شابة من خذعم، فيه أن صوت المرأة ليس بعورة، وفيه أنه لا بأس بكون المرأة تستفتي العلماء وتحادثهم بقدر الحاجة دون خضوع بالقول. قوله فقالت إن أبي شيخ كبير قد أدركته فريضة الله في الحج، أفيجزئ أن أحج عنه؟ قال حجي عن أبيك. يؤخذ منه جواز حج المرأة عن الرجل، ويستفاد منه أن من عجز عن حج الفرض لمرض أو كبر ونحو ذلك يحج عنه، وهذا بمنزلة الدين. قوله قال ولو عرق الفضل، فقال عباس يا رسول الله لما لويت عنق ابن عمك؟ قال رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما. يؤخذ منه إنكار المنكر بقدر الاستطاعة والتغيير باليد، ويؤخذ منه تحريم نظر الرجل إلى المرأة والمرأة إلى الرجل ما لم يكن في خطبة أو حاجة مشروعة، والنظر على مراتب، الأولى أن يكون بشهوة، هذا محرم بالاتفاق. الثانية أن يكون النظر مرادا ومقصودا بدون حاجة، فهذا محرم ولو بدون شهوة، لقول الله جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ولقوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. ومنه حديث أفعمياواني أنتما، روى الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح، وصححه ابن خزيمة وابن حبان وجماعة. المرتبة الثالثة أن ينظر كل من الرجل والمرأة إلى الآخر بدون قصد ذات النظر، فيكون النظر تبعا لا قصد، فهذا جائز إذا أمنت الفتنة. ومنه نظر عائشة إلى الحبشة وهم يلعبون بالدرق، متفق على صحته. ومنه النظر إلى البائع والمشتري والماري ونحو ذلك. قوله فأتاه رجل فقال يا رسول الله، فيه الأدب في الخطاب والتأدب مع أهل الفضل والمنزلة الرفيعة، وفيه سؤال العلماء على المعضلات والمشكلات، وفيه التفقه في الدين، فإن الناس لا يزالون بخير ما داموا يسألون عن دينهم ويعملون بذلك. قوله إني أفضت قبل أن أحلق، قال أحلق ولا حرج، أو قصر ولا حرج، لا حرج من الحلق أو التقصير، والحلق أفضل باتفاق الأئمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم ثلاثة، والخبر متفق على صحته. فمن قدم طواف الإفاضة على الحلق نسيانا أو جهلا فلا حرج من ذلك، ودل الخبر على العذر في هذا وأنه لا إثم ولا كفارة. ومن قدم ذلك متعمدا ففيه خلاف، منهم من أوجب في ذلك الفدية، وهذا في نظر لأنه لا دليل عليه، ومنهم من قال إن المتعمد والجاهل والناس في ذلك سواء، ولعله الأقرب إلى الأدلة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حديث عبد الله ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، فقول ولا حرج أي في صنيعكم، وافعل هذا دليل على الجواز في المستقبل. ولو كان هذا محرما أو محظورا لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما يعلمه الخاص والعام، ولكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله افعل ولا تعد، ولم يكن جواب النبي صلى الله عليه وسلم إلا افعل ولا حرج. ولو اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله على ولا حرج لكان يفهم منه أنه لا حرج لوجود الجهل والنسيان ونحو ذلك، وحين قال صلى الله عليه وسلم افعل فهذا دليل على جواز هذا في المستقبل وأنه لا بأس في هذا الأمر. وقوله ولا حرج نفي لوجود كفارة أو إثم. ومنه يعلم بأن ترتيب أفعال يوم النحر سنة وليس بواجب. قوله قال وجاء آخر فقال يا رسول الله إني ذبحت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. وفي حديث عبد الله بن عمرو ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، ولكن من نحر قبل أن يرمي فإنه لا يحل ولو حلق، فالتحلل الأول والثاني يحصل برمي جمرة العقبة والحلق والطواف بالبيت ولو لم ينحر، ومن رمى جمرة العقبة حل له التحلل الأول، وإذا حلق وطاف بالبيت دون الرمي حل له التحلل الأول في قول الجمهور. وأما من نحر ثم حلق فلا يحل له التحلل الأول. قوله ثم أتى البيت فطاف به، فقد أدى النبي صلى الله عليه وسلم أفعال يوم النحر في يومه، ولم يؤذن الظهر حتى فرغ من أفعال يوم النحر. رمى صلى الله عليه وسلم ثم نحر ثم حلق ثم طاف بالبيت. وقد جاء في حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا يوم رخص لكم فيه، إذا رميتم جمرة العقبة أن تحلوا، فإذا غربت الشمس ولم تطوفوا بالبيت عدتم حرما كما بدأتم. وهذا خبر معلول رواه الإمام أحمد في مسند وأبو داود وغيرهما من طريق محمد بن إسحاق عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أبيه وأمه عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقبل تفرد ابن إسحاق في هذا الخبر، وقد تابعه ابن لهيعة عند الطحاوي وغيره، وهذا غير معتد به عند الحفاظ. العلة الثانية تفرد أبي عبيدة عن أبيه وعن أمه في هذا الخبر، وقد جاءت الأحاديث الأخرى على خلافه، ففي متنه نكارة. قوله ثم أتى زمزم فقال يا بني عبد المطلب لولا أن يغلبكم عليه الناس لنزعته، أي لولا أني أخاف إن نزعت معكم أن يعتقد الناس أنه من المناسك فيغلبونكم ويدفعونكم عن الاستقاء بحثا عن أداء النسك والأجر والثواب لاستقيت معكم وشاركتكم في نفع حجاج بيت الله. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث جابر فناولوه دلوا فشرب منه. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى وفي الباب عن جابر رواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه بنحو حديث الباب، قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح لا نعرفه من حديث علي إلا من هذا الوجه من حديث عبد الرحمن بن الحارث بن عياش، وقد رواه غير واحد عن الثوري مثل هذا أي عن عبد الرحمن، وقد تفرد به وفيه ضعف يسير، فقد تكلم فيه أحمد وابن المديني والنسائي وله شواهد صحيحة، وقد جاءت الأحاديث الصحاح بمثل حديث عبد الرحمن، فلم يتفرد عن غيره بشيء من المعاني. وقد أورد أبو عيسى رحمه الله تعالى حديثه هذا وترجم له بأن عرفة كلها موقف، وهذا لا يختلف فيه العلماء. قال أبو عيسى رحمه الله والعمل على هذا عند أهل العلم قد رأوا أن يجمع بين الظهر والعصر بعرفة في وقت الظهر. وقوله بعرفة المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ببطن عرنة ثم ذهب إلى الموقف، والسنة في هذا اليوم أن يخطب الإمام أو نائبه خطبة قصيرة. وقد قال سالم بن عبد الله للحجاج إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف، فقال ابن عمر رضي الله عنهما صدق. رواه البخاري في صحيحه. ويسن أن يجمع الإمام ومن صلى معه بين الظهر والعصر جمع تقديم ولا يجهر بالقراءة، وتقدم أن الجمع للحاجة وليس للنسك، والقصر للسفر. ومن صلى وحده أو في غير جماعة الإمام في عرفة فلا حرج أن يجمع بين الصلاتين. وقد كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا فاتته الصلاة مع الإمام جمع بينهما. رواه البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم. وقد أشار الإمام أبو عيسى رحمه تعالى في هذه المسألة إلى قول الجمهور فقال: وقال بعض أهل العلم إذا صلى الرجل في رحله ولم يشهد الصلاة مع الإمام إن شاء جمع هو بين الصلاتين مثل ما صنع الإمام. وقال أبو حنيفة وغيره من العلماء إن الجمع يختص بمن صلى مع الإمام، وهذا فيه نظر ولم يثبت عليه دليل ولا تعليل له وجه من العلم، ويحتج عليهم بصنيع ابن عمر رضي الله عنهما. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: وزيد بن علي هو ابن حسين بن علي ابن أبي طالب، وتقدم حديث عنه، وقد ذكره ابن حبان رحمه تعالى في ثقاته، وقال: رأى جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نقف على الباب 55، باب ما جاء في الإفاضة من عرفات، والله أعلم. القارن والمفرد إذا سعيا مع طواف القدوم سقط عنهما سعي الحج ولم يبق عليهما إلا طواف الإفاضة. وقد اختلف العلماء رحمه الله تعالى في السعي الثاني للمتمتع على قولين. القول الأول أن من سعى مع عمرته أجزأه هذا عن سعي الحج، وهذا أحد القولين عن ابن عباس، وأفتى به شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. وقد نظم ابن سحمان رحمه تعالى اختيارات شيخ الإسلام في هذا الباب فقال: ومن كان في حجاته متمتعا بفرض وإلا في جميع النوافل فيكفيه سعي واحد في اختياره. وعن أحمد يرويه بعض الأفاضلي، وكان ابن عباس بذلك قائلا: فأعظم به من قدوة ذي فضائل. والقول الثاني في المسألة أنه يجب سعيان، وهذا الذي ذهب إليه الجمهور على خلاف بينهم في حكم هذا السعي. منهم من قال بأنه ركن، ومنهم من قال بأنه واجب، ومنهم من قال بأنه سنة. والصواب من ذلك أن السعي واجب في الحج والعمرة، فمن رمى جمرة العقبة يوم النحر ثم حلق ثم طاف بالبيت فلا يحل التحلل الثاني حتى يسعى، لأن السعي مربوط بالطواف وإن لم يأخذ حكمه من كل وجه. هذا السائل يقول: ما هو آخر وقت لرمي جمرة العقبة؟ النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ضحى، وهذا الواجب على الأقوياء. وأما الضعفاء ومن كان تابعا لهم فحين يدفعون من المزدلفة بعد منتصف الليل على قول، أو بعد غيبوبة القمر على القول الآخر، فإنهم يبتدئون وقت أو يدخلون في وقت الرمي في أصح قولي العلماء، ويمتد الوقت في الرمي إلى طلوع الفجر الثاني من الغد، وهذا الصواب من قولي العلماء. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رميت بعدما أمسيت. فقال: افعل ولا حرج. رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. فقوله رميت بعدما أمسيت قيل بأنه يعني في المساء ما بعد الزوال، لأن يطلق عليه بأنه مساء في اللغة، وقيل يعني حين غابت الشمس، وهذا هو المتبادر إلى الذهن، ولنا الأصل في الألفاظ أن تحمل على الأمور الشرعية، كما قال في المراقي: واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن في مطلق العرفي إلى آخره. وبدليل قول عبد الرحمن بن السابط: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمون ليلا، رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح. وحين أتت صفية بنت عبيد إلى ابن عمر وقد غربت الشمس ولم ترمي، فأمرها أن ترمي، رواه مالك في الموطأ بسند صحيح. فهذا دليل على أن رمي جمرة العقبة لا يختص بالنهار، بل يمتد إلى الليل، إلى طلوع الفجر الثاني. وهذه المسألة من مسائل الخلاف بين أهل العلم رحمه الله تعالى، فمنهم من قيد الرمي إلى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس فلا يجوز الرمي، ومنهم من أفتى بذلك للحاجة. والقول الثالث بأن هذا يجوز ولو لغير حاجة، وهذا الأقرب إلى الصواب. هذا الأخ يقول: وهل الجمع بين صلاة المغرب والعشاء في المزدلفة تقديم أو تأخير؟ صبنا من قدم المزدلفة فنسارع إلى الجمع لأمرين: الأمر الأول أنه بحاجة إلى الجمع، سنوصل في وقت الأولى أو وصل في وقت الثانية. الأمر الثاني أنه مسافر، والجمع في حقه أوسع أمرا من غيره، والمسافر يفعل ما هو الأرفق به، فإن كان الأرفق بحاله أن يجمع جمع تقديم فلا حرج حين يصل إلى المزدلفة أن يجمع جمع تقديم إذا وصل في وقت الأولى، وإذا كان الأرفق بحاله أن يجمع جمع تأخير فلا حرج من ذلك، ولا حرج عليه، يصلي المغرب في وقتها ويصلي العشاء في وقتها. بقي الحديث عن الأفضل، هذه الأمور المتقدمة كلها جائزة، بقي الحديث عن الأفضل. الذي يظهر من الأدلة أن من قدم إلى المزدلفة جمع، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم إلى المزدلفة جمع، ولكن يحتمل أن يكون قدومه في وقت العشاء، وهذا وارد، ويحتمل أن يكون قدومه بين الوقتين، وهذا وارد. وحين ننظر في الاعتبار وفي الواقع، فإن من سار على الدابة إلى من عرفات المشعر الحرام يصل بين الوقتين، وقد جربت هذا بنفسي وذهبت راجلا فوصلت قبل وقت العشاء بيسير، والذي يكون على الدابة يكون أسرع من الراجل، فيحتمل يكون قدوم صلى الله عليه وسلم بين الوقتين. وهذا إذا ثبت يؤكد أن الجامع يكون سواء قدم في وقت الأولى أو بين الوقتين. وأما إذا قيل بأنه قدم في وقت الثاني فلا إشكال فيه، بقي الحديث عن الجمع في من قدم في وقت الأولى، والصواب أنه يجمع باعتبارين: الاعتبار الأول أنه محتاج للجمع، لأن الناس يكونون متعبين فهم بحاجة للجمع. الأمر الثاني أنه مسافر، والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى تبوك كان يجمع، وقد ظل في تبوك 18 يوما، وهذا خبر رواه اليوم مسلم رحمه الله تعالى، لا حرج من ذلك. إذا خشي فوات وقت المغرب فإنه يصلي بالطريق، وإذا لم يخشى فوات وقت المغرب فإنه يصلي المغرب في المزدلفة، ولو صلى في الطريق فلا حرج من ذلك، ولكنه ترك السنة. نعم، الوقت الاضطراري للعشاء، الوقت الاضطراري للعشاء، لأن حديث عبد الله بن عمرو العاص في مسلم: ووقت العشاء ما لم ينتصف الليل، هذا الوقت الاختياري، وما بعد منتصف الليل فإنه وقت اضطراري، بدليل حديث أبي قتادة في صحيح الإمام مسلم: ووقت كل صلاة ما لم يدخل وقت الأخرى، ويستثنى من ذلك وقت الفجر، فقد أجمع العلماء على أن وقت الفجر ينتهي بطلوع الشمس. الأخ يقول، السائل يقول: ماذا يحل لمن تحلل التحلل الأول، وماذا يحل لمن تحلل التحلل الثاني؟ إذا رمى جمرة العقبة فقد تحلل التحلل الأول، فيحل له كل شيء إلا النساء، يحل له كل شيء إلا النساء. وقد اختلف العلماء رحمه تعالى في معنى إلا النساء، فقيل إلا الوطء، فقيل إلا الوطء، وقيل الوطء ومقدماته. قد تقدم في أحد الدروس الماضية الخلاف في حكم عقد النكاح بعد التحلل الأول، الصواب من ذلك جوازه، والممتنع في ذلك هو الوطء. وإذا تحلل التحلل الثاني حل له كل شيء لم يكن محرما عليه قبل الإحرام. هذا السؤال يقول: لماذا سميت مزدلفة جمعا؟ قيل: لأن الناس يجتمعون فيها ثم يفيضون منها إلى منى. وهذا السائل يقول: ما حكم من رمى جمرة العقبة من خلفها من الجهة التي ليست من موقع الرمي؟ هل يقال يصح لأنه يجتمع فيها الحصى، أو يقال لا يصح لأنه ليس موضعا للرمي أصلا، أو يقال من كان بمكة يؤمر بالإعادة ومن رجع وفات عليه وقت الرمي يصح منه؟ نرجو منكم بيان ذلك. الأصل في هذا الموطن أنه موطن جبل، فكان الصحابة لا يستطيعون الرمي إلا من جهة واحدة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين أتى جمرة العقبة جعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه ورمى. ولا يختلف العلماء رحمه تعالى أن هذا على وجه الاستحباب، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يرمون من الجهات الأخرى. وحيث تقع الحصى في موطن الرمي فإن هذا مجزئ، وحين أزيل الجبل وكان للناس قدرة في الرمي من كل الجهات فلا حرج من ذلك، بشرط أن تكون في موضع الرمي، سواء رمى من الجهة الشمالية والجهة الشرقية والجهة الجنوبية والجهة الغربية فلا حرج من ذلك، بشرط أن تقع الحصاة في موقع الرمي. ويكفي في ذلك غلبة الظن، فليس بشرط أن يتابع الحصاة ببصره وأن يستيقن وقوعها في المرمى. وتقدم من قبل مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأنه يكفي في الحصى أن توجد في موضع الحصى، بحيث لو أن الحصى امتد إلى مترين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة فرمى مع آخر حصى أجزأ. وتقدم من قبل أن الأحواض الموجودة في الجمرة الصغرى والوسطى والعقبة أن هذه محدثة لبيان موطن الرمي، التي يقترح أن توسع أو أن تزال ويكون الشاخص علامة على موطن الرمي، وحينئذ يرمون على قدر طاقتهم وعلى قدر اجتهادهم في هذا الباب. أما قول الأخ في سؤاله أو يقال من كان بمكة يؤمر بالإعادة، أصاب لا يؤمر بالإعادة، ما دام رمى في جهة الرمي فقد أصاب، وإذا رمى في غير جهة الرمي فإنه يعيد الرمي سواء في يومه أو من الغد، يبدأ بجمرة العقبة ثم يبدأ من الغد بالدنيا وبالنسبة لمنى ثم الوسطى ثم العقبة. وإذا فات هذا الوقت ولم يعلم الحكم الشرعي إلا حين رجع إلى بلده فأصاب، أنه لا حرج عليه في ذلك، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. هذا السائل يقول: هل قوله عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج في ذلك اليوم وليس في بقية الأيام؟ هو نعم في هذا اليوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في يوم النحر، وليس هذا مضطردا في كل الأيام بمعنى أنه في أيام التشريق يرمي العقبة ثم يرمي الوسطى ثم يرمي الصغرى، يجب الترتيب في أيام الرمي، ولا يصح يقال افعل ولا حرج بأنه يدخل فيه رمي أيام التشريق، فالرمي في أيام التشريق يجب الترتيب، أن يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا في يوم النحر، وكان يعنى بهذا من واقع الأخبار ومن جمع الروايات في بين الرمي والنحر والحلق والطواف، واختلف العلماء رحمه تعالى في دخول السعي في ذلك، منهم من قال يدخل في ذلك السعي إذا قدم السعي على الطواف، وجاءت رواية في سنن أبي داود في هذا، ومن من قال أن هذا لا يدخل فيه، وهذا قول الجمهور. هذا السائل من مكة يقول: هل يجوز للحاج من أهل مكة أن يؤخر سعي الحج وطواف الإفاضة إلى ما بعد انقضاء الزحام، أي في اليوم 15 أو ما بعده؟ نعم، لا حرج من ذلك ولا حرج في ذلك، ولكن لا يكون ولكن يكون قد تحلل التحلل الأول ولم يتحلل التحلل الثاني، فإنه لا يتحلل التحلل الثاني إلا بالطواف في البيت، والأفضل في حق الحاج أن يطوف بالبيت في أول يوم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أخر إلى اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع فلا حرج من ذلك، ولو أخره عن أيام الحج فلا حرج من ذلك، ولكن المسارعة إلى ذلك أفضل، قال الله جل وعلا: واستبقوا الخيرات، وقال تعالى: وافعلوا الخير، وقال الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هذا سائل يقول: هل خطبة الحج مقصورة في تبيين مناسك الحج أم يلزم خلي يتحدث عن مشاكل المسلمين العظمى؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر في خطبته على بيان مناسك الحج، تحدث عن المرأة وتحدث عن الربا وتحدث عن بعض القضايا المهمة، فيؤخذ من هذا أن الخطيب يتحدث عن أمور المسلمين المهمة، يتحدث عن واقعهم، يتحدث عن مظاهر وصور الشرك الموجودة في المجتمع، يتحدث عن المناسك ويبين لهم ماذا يفعلون وعن ماذا ينتهون، فيتحدث عن المسائل المهمة التي يرى أن الحجاج بحاجة إلى مثلها، وأهم شيء في هذا الحديث عن التوحيد وعن أمور الاعتقاد ومطالبة الحكام بوجوب تطبيق شرع الله جل وعلا في أرض الواقع ورفع الظلم عن العباد وما يتعلق بذلك. ممكن بشرط أن تقع الحصى في المرمى لا حرج من ذلك، وقد الحصى في المرمى لا حرج من ذلك.